المقتدر مر معنا القدير والقادر سبحانه. قال الله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه شيء ولا يمتنع أن يتصرف في ملكه بما شاء سبحانه. قال أهل العلم القادر والمقتدر كلاهما اسمان لله، لكن المقتدر أكثر مبالغة من القادر، فهو اسم لله جل وعلا يتضمن القدرة ويتضمن التقدير، تضمن أمرين القدرة والتقدير. فاسم الله القادر، اسمه سبحانه وتعالى القدير. قال الله جل وعلا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقال فإنا عليهم مقتدرون. فندعو الله جل وعلا بهذا الاسم ونلتجئ إليه. دعاء المسألة أن ندعوه بهذا الاسم ودعاء العبادة، فلكمال قدرته ولكمال تقديره ننقاد إليه جل وعلا. فالدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا الأمر، تسأله، سمي دعاء مسألة، يا غفور اغفر لي ويا رحمن ارحمني ويا رزاق ارزقني. ودعاء العبادة أن تفعل العبادة ولسان حالك في هذه العبادة أنك ترجو الثواب وتخشى العقاب. ولذلك الصلاة جمعت الدعائين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة مجمل هذه الصلاة وما يقوم به الإنسان من أفعال فيها، ودعاء المسألة ما يدعو به في سجوده أو في تشهده وفي نحو ذلك.